وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيدني على ما قد صلى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي انه راى سعيد بن المسيب رافع وهو يصلي فاتى حجره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. لما كانت كلمه ينصرف فيتوضا بالنسبه لابن عمر ويتوضأ تحتمل المعنيين. جاء مالك مرة أخرى عن ابن عباس كان يرعف فينصرف فيغسل. يغسل هذه تفسر الوضوء في عند ابن عمر ولا لا؟ وهذا كما قدمنا مالك يشرح كتابه بنفسه. ابن عمر ينصرف فيتوضأ ويرجع ويبني. يتوضأ تحتمل الأمرين. جاء عن ابن عباس فيغسل. الغسل لا يحتمل الا امرا واحدا وهو ازالة الدم عنه وليس فيه احتمال وضوء، مما يؤيد ابن المسيب انصرف الى بيت ام سلمة ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انصرف من مكانه ولا لا؟ استدبر القبلة او انصرف عنها ولا لا؟ هذا توضيح لمعنى انصرف، اي تحول عن القبلة. وهذا رد على من يقول ان التفت يمينا او يسارا مع استقباله بصدره لا بأس، اما اذا تحول بصدره عن القبلة فلا. فهذا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ينصرف عن القبلة قطعا، لان بيت ام سلمة لم يكن في القبلة، بيت حفصة اللي كان في القبلة وكان بعيد عن المسجد، كان مقابل حجرة عائشة. بيت ام سلمة اما بعض حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم او خارجا عن المسجد، المهم انه اقرب اليه من بيته، ويهمنا انصرافه وانحرافه عن القبلة. ومع ذلك اتي بوضوء اي ماء يتوضأ به، فتوضأ اي الوضوء اللغوي كما اتفقنا عليه، لأنه بنى على صلاته تلك. إذا مجيء أثر سعيد بن المسيب بعد ابن عمر وابن عباس ليبين لنا معنى الانصراف، أي التحول عن مكانه والمشي والتحول عن القبلة والرجوع، وكل ذلك عنده لم يبطل صلاته. نعم.